قال وليس بمولود وليس بوالد. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال. والله جل وعلا يجب أن يعتقد أنه ليس له أصل ولا فرع، فليس بمولود لوالد وليس بوالد لمولود. أما الأول فجاء نفيه في كتاب الله في موضع واحد في سورة الإخلاص، قال سبحانه لم يلد ولم يولد، وما تجرع أحد فيما أعلم من البشر فقال إن الله جل وعلا مولود لوالد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما نسبة الولد إليه أي أنه والد لمولود، فهذا قد افتراه فئام من الخلق. اليهود منهم من قال عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون مشركو العرب قالوا إن الملائكة بنات الله من سروات الجن، أنه صاهر الجن، تعالى الله عن هذا الإفك علوا كبيرا، فولد الملائكة. وهذا من الإفك العظيم، قال سبحانه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا، أتوا باستراء عظيم، وهو من أعظم ما يكون من الافتراء، حتى إن الكون كاد أن يضطرب ويضمحل من شناعة هذه المقالة. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يكون له وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أعظم المقالات الشنيعة نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الكفر بالله عز وجل، وذلك بأن حقيقة هذه المقالة نفي أحدية الله جل وعلا، والله أحد، والله هو الواحد الذي لا يشركه شيء في خصيصة من خصائصه. أما إذا كان له ولد لم يكن أحدا ولم يكن وترا، بل هناك من شفعه وصار مشاركا له، بل مماثلا له، لأن الولد من جنس والده ويشابهه، فلم يكن الله عز وجل بهذا واحدا أحدا. وبالتالي كان هناك من يشركه في عبادته، لأن ولده إذا كان من جنسه وله خصائصه كان مستحقا للعبادة، وهذا من أعظم ما يكون من الإفك، بل الله جل وعلا هو الواحد المستحق للعبادة. وهذا يتنافى مع أحدية الله عز وجل من جهة أن الولد إنما يكون بعد اتخاذ صاحبة، الله عز وجل ليس له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والصاحبة من جنس زوجها، فبناء عليه لم يكن الله عز وجل واحدا أحدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلشناعة هذه المقالة فإن الله سبحانه وتعالى بين ما فيها من خطر وما يترتب عليها من حكم. فنسبة الولد إلى الله عز وجل شيء عظيم،